أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسانيد أخرى. كان الكلام في التطبيقات العملية التي شرع فيها الشيخ الإيرواني حفظه الله بعد أن أنهى البند الثالث من النقطة الأولى، وهو دراسة توثيقات المتأخرين. في الدرس السابق درسنا في التطبيقات الرواية الثالثة التي أوردها الحر العاملي في الوسائل من بداية كتاب الوسائل. في نهاية هذه الرواية الثالثة يذكر صاحب الوسائل سبعة أسانيد أخرى. فإذن هذه الرواية يكون لها كم سند؟ ثمانية أسانيد. السند الأول ذكره صاحب الوسائل في بداية الرواية، وسبعة أسانيد أخرى ذكرها بعد أن أنهى متن الرواية. سبعة في النهاية وواحد في البداية، تكون الأسانيد ثمانية. السند الذي في البداية درسناه صفحة 136 في النقطة الثالثة من التطبيقات. اليوم تحت عنوان أسانيد أخرى ندرس بقية الأسانيد، وقد أشرنا في نهاية الدرس السابق إلى كيفية اختصار صاحب الوسائل رضوان الله عليه. فهو ما إن يصل إلى الشخص الذي من بعده تشترك الأسماء يقف عند هذا الشخص، فمن خلال الاشتراك تعرف أن صاحب الوسائل قد اختصر. واضح؟ نقرأ هذا المقدار ونوضحه، ثم بعد ذلك نقرأ كلام المصنف قراءة سريعة. أسانيد أخرى. قال صاحب الوسائل بعد فراغه من نقل الحديث الثالث ما نصه. لاحظ في البداية الحديث الثالث، يعني لاحظوا وياي. يقول ما نصه: ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن علي بن النعمان. كمواصفة ذكر صاحب الوسائل، ذكر البرقي يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه يعني محمد بن خالد البرقي، هي الوصفة الثانية. الثالثة عن علي بن النعمان وسكت، يعني هل معقول علي بن النعمان يروي عن المعصوم عليه السلام؟ هنا يوجد اختصار. كيف نعرف أنه اختصار؟ نرجع للسند في بداية الرواية. السند في بداية الرواية ذكرناه في التطبيق الثالث صفحة 136. يقول الشيخ الإيرواني: قال صاحب الوسائل في الرواية الثالثة ما نصه: وعن محمد بن يحيى، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، هذه الوصفة الثانية، عن علي بن النعمان، هذه الوصفة الثالثة. لاحظ هنا يذكر السند كامل: عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر. إذا موطن الاتحاد بين السندين، السند الذي صدر الحر العاملي به الرواية، والسند الذي ذكره بعد أن أنهى متن الرواية علي بن النعمان. هناك في السند الذي ذكره بعد متن الرواية وقف عند علي بن النعمان. يعني نلحظ السند اللي في البداية يعني عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر. واضح التصوير التفسير. هذا السند الثاني أو قول الأول. السند الأول اللي ذكرهم بعض المثل بعام. ورواه الشيخ عن الطوسي بإسناده إسناد الشيخ الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة لاحظ الترسم الكامل عن ابن رباط عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عن رسول الله نحوه يعني نحو هذا الحديث يعني مثل هذا الحديث بالضبط المثل نفسه. هذا السند الثاني. السند الثالث ورواه الحسين بن سعيد يعني وروى الخبر الحسين بن سعيد في كتاب الزهد يعني صاحب الوسائل استخرج الرواية من نفس كتاب الزهد للحسين بن سعيد موجود مطبوع بعد كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد عن علي بن النعمان مثله إلى قوله الجهاد. لاحظ توقف عن علي بن النعمان يعني نفس الشيء نرجع للسند الأول عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر التفتين إلى الاختصار. بعد السند الثالث السند الرابع إلى قوله الجهاد في نفس متن الرواية يعني والجهاد وكذا. وعن محمد بن يحيى وعن محمد بن يحيى يعني من وين ماخذ الرواية من الكافي يعني وعن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. هذا سند آخر سند كندة الخامس للرابع. هذا الرابع الخامس هذا الخامس زين. بعد قول هذا الرابع الرابعي ورواه الشيخ يروى نفس الحديث الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى نقطة يعني محمد بن يحيى يروى عن المعصوم يعني نفس هذا السند الأولي عن محمد بن يحيى لاحظ السند اللي قبله يعني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه السلام يختلف في البداية بعدين من يتحد السند يقطع المشتركات يتكل على السند السابق. هذا السند الخامس السادس ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبد العزيز يعني الصدوق يروي الرواية بإسناده عن علي بن عبد العزيز يعني تلحق سند الصدوق إلى علي بن عبد العزيز ومن علي بن عبد العزيز إلى نهاية السند. واضح؟ علي بن عبد العزيز طبعا مباشرة عن الإمام. لاحظ الرواية السابقة عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه السلام يعني مباشرة يعني فقط تلحق شوف علي بن عبد العزيز ثقة أو لو سند الصدوق إلى علي بن عبد العزيز. بعد السابع ورواه البرقي في المحاسن يعني هذا مرة ثانية يروي البرقي عن الحسن بن علي بن فضال مثله عن الحسن بن علي بن فضال. لاحظ الحسن بن علي بن فضال ورد في أي سند؟ ورد الحسن بن علي بن فضال في وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال. شلون عرفنا أنه ابن فضال مشترك بين الأب الحسن بن علي بن فضال وبين ولده أحمد بن الحسن وعلي بن الحسن في الأب القابلة يطلقون ينصرف إلى المشهور والمشهور هو الأب الحسن بن علي بن فضال أشهر من ولده. واضح؟ فمن خلال الشهرة نعرف والأمر الثاني من خلال الطبقة نعرف أنه الأب وليس الأب. واضح؟ فهني علي بن فضال انتابع من بعد منه ابن فضال عن ثعلبة عن علي بن عبد العزيز عن ابي عبد الله. واضح؟ شنو يعني من اي نوع؟ من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة، حديث الغدير من الأحاديث الفريدة. لماذا؟ لأنه متواتر في كل طبقة. يعني شنو؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله، الرواة اللي يروون عن النبي مباشرة يعني افرض 1000 راوي، هذا لأن 1000 راوي هي الواسطة الأولى. الواسطة الثانية بعد 1000 واحد مختلف، الواسطة الثالثة بعد 1000 واحد مختلف، فصاير تواتر في كل طبقة، في كل حلقة من حلقات السند يوجد تواتر. هذا ما تحصل حديث متواتر، تحصل حديث متواتر سواء في الراوي الأخير اللي يروي عن الإمام عليه السلام، واضح أو لا؟ أما إنه في كل طبقة يوجد تواتر، هذا موجود في حديث الغدير. راجع موسوعة الغدير للعلامة الأميني، أنا ضربت من باب المثال 1000، تراجع موسوعة الغدير يراويك شلو اسم الكتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب، يراويك الرواة، يراويك الأشعار، غريب يعني سبحان الله، حديث الغدير فريد من نوعه، واضح ولا؟ وأما حديث السلسلة الذهبية اسمه فيه لأنه الوصائف كل معصومين. الإمام الرضا يقول حدثني أبي موسى الكاظم قال قال أبي اللي هو الإمام الصادق سلام الله عليه، ويصل الباقر الصادق الحسين الحسن الإمام علي النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله، وصائف كلها معصومة. ذلك هو ماذا؟ لا من قال لا إله إلا الله حسني، ومن دخل حسني آمنا من عذابها. حديث السلسلة الذهبية حينما مر الإمام الرضا سلام الله عليه في نيشابور هنا قالوا حدثنا يا ابن رسول الله، فذكر هذا الحديث، وبعد أن صعد المحمل أخرج رأسه من المحمل ثم قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، من شروط حصانة لا إله إلا الله قل بمبدأ الإمامة الموصل إلى لا إله إلا الله. على كل خرجنا عن صلب الموضوع، نرجع إلى صلب الموضوع. الباقي قراءة بعد، واضح الباقي كله قراءة. أهم شيء تبين نقطتين، الغرض من ذكر هذا بيان نقطتين. النقطة الأولى بيان اختصارات صاحب الوسائل، والنقطة الثانية بيان المصادر من وين، من الألقاب المشهورة عن ابن فلان عن فلان. يقول إن مقصود الحر العاملي من هذه العبارة الإشارة إلى وجود أسانيد وطرق أخرى للحديث المذكور، وإذا أردنا إيضاحها بشكل كامل بشكل أكمل أمكن بيانها كما يلي. الأول، نقل الحديث المذكور البرقي في محاسنه عن أبيه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر. عن ابن مسكان من هو ابن مسكان؟ عبد الله بن مسكان. عن أبي جعفر من هو أبو جعفر؟ أبو جعفر الباقر سلام الله عليه. أبو جعفر كنيتان، إذا قالوا أبو جعفر بالإطلاق يقصدون الإمام الباقر، إذا قالوا أبو جعفر الثاني يقصدون الإمام الجواد سلام الله عليه. هذه فوائد مهمة، مثلا إذا قالوا عن العبد الصالح من يقصدون؟ الإمام الكاظم. إذا قالوا عن العالم يقصدون الإمام الكاظم أيضا، واضح؟ هذه اصطلاحات، كلهم علماء كلهم علماء صالحين، لكن أكثر الكنى في حق الإمام الكاظم. ظروف التقية كانت شديدة في وقته، فكانوا إذا يروون عن رواية عن العالم عن العبد الصالح، هذا حولا أكثر. أنا لاحظ استقرأت أكثر الكنى في الإمام الكاظم والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، عن الحجة عن الناحية المقدسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. على كل، الأول نقل الحديث المذكور البرقي في محاسنه عن أبي عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام. ولم يشر الحر في هذا الطريق إلى الوصائف ما بين علي بن النعمان والإمام من جهة اشتراك هذه الوصائف بين هذا الطريق الذي ذكره بعد ذكر المهدي والطريق السابق الثابت للكافي اللي ذكر في بداية قبل أن يذكر المثل. فلأجل الاختصار حدث الوساطة المشتركة بين الطريقين. الوساطة المشتركة من وين؟ ما بعد علي بن النعمان. ما بعد علي بن النعمان من؟ اللي هو عن ابن مسكر، عن سليمان بن خالد، عن ابن جعفر. وهذا الطريق صحيح أيضا لأن سند الحر إلى البرقي صحيح كما تقدمت الإشارة إليه في ليلة الحديث الثاني. قلنا ندرس سند الشيخ الحر العاملي إلى الشيخ الطوسي، ثم ندرس سند الشيخ الطوسي إلى البرقي، وكلاهما صحيح. والبرقي نفسه ثقة أحمد بن محمد بن خالد، اتفقوا على وثاقته. ووالده ثقة أيضا محمد بن خالد البرقي، اختلف فيه، لكن المشهور توثيقة، مشهور وثاقة محمد بن خالد البرقي. وبقية الرواة من علي بن النعمان وحتى الإمام عليه السلام كلهم ثقات أيضا حسب ما تقدم. السند الثاني، روى الحديث المذكور أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده إلى الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله. وللتعرف من هو أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، في الأحاديث الفقهية إذا قالوا عن أبي عبد الله الصادق، لكن في كتب التاريخ وكتب المقاتل إذا قالوا عن أبي عبد الله يقصدون الإمام الحسين سلام الله عليه. وللتعرف على حال الطريق المذكور لا بد من التعرف على سند الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محمد بن السماعة، وذلك بمراجعة مشيخة التهذيب الجزء العاشر صفحة 75، فإنه قد ذكر طريقه إلى الرجل المذكور. إما تراجع مشيخة التهذيب أو مشيخة الاستفصاء لمشيخة واحدة، أو تراجع الفهرست، أو ترجع إلى خاتمة الوسائل. خاتمة الوسائل صاحب الوسائل نقل مشيخة الشيخ التهذيب. واضح. الثالث، لاحظوا الشيخ ما يناقش كل الاسانيد، يريد يعرف هاي الكيفية. الغرض من هذا التطبيق تعرف كيف ان انت تعرف اختصارات صاحب الوسائل. الثالث، روى الحديث المذكور ايضا الحسين بن سعيد صاحب كتاب الزهد عن علي بن النعمان عن ابن مسكر عن سليمان بن خالد، ولا بد من التعرف على سند الحر الى الحسين بن سعيد. وكيف نعرفه؟ نلاحظ سند الحر الى الطوسي وسند الطوسي الى الحسين بن سعيد. واضح. واحنا درسنا يكفي ان تدرس مرة واحدة سند الحر الى الطوسي، الثاني ذكرها تدرسها وتبين عنده طريق صحيح. بالتالي في كل راوي راوي تدرس سند الطوسي الى الراوي، تدرس سند الطوسي الى الحسين بن سعيد، سند الطوسي الى البرقي، سند الطوسي الى فلان اذا نقل عنه صاحب الوسائل. واضح ولا؟ صاحب الوسائل نقل عن العياشي، تدرس سند الحر الى الطوسي وسند الطوسي الى العياشي. ولا بد من التعرف على سند الحر الى الحسين بن سعيد، وهو صحيح على ما في اخر الوسائل، لانه يعني سند الحر الى الحسين بن سعيد سند ينتهي الى الشيخ الطوسي، وهو يعني الشيخ الطوسي له طريق معتبر الى الحسين بن سعيد على ما في الفهرست، لان سند الشيخ الى الحسين بن سعيد في التهذيب ضعيف، لكن سند الشيخ الطوسي الى الحسين بن سعيد في الفهرست صحيح. مر علينا هذا السند، درسناه هنا وفي شرح القواعد الفقهيه للإيروان ايضا تطرقنا الى هذا السند. ويبقى ان نعرف السند من الحسين بن سعيد وحتى الامام عليه السلام وهو صحيح، من الحسين بن سعيد الى الامام، يعني هاي الموجود في الروايه. واضح ولا؟ هذا اخذناه صحيح ايضا. الرابع، روى الحديث المذكور الكليني ثانية في مورد ثاني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة عن علي بن عبد العزيز. الخامس، روى الشيخ الطوسي، هو الان الشيخ الايراني يقول يكفي صحة واحد من هذه الطرق، السند اللي في بداية الرواية صححناه، فالرواية صحيحة. الخامس، روى الشيخ الطوسي الحديث ثانية في التهذيب عن الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى، وأما محمد بن يحيى فقد روى الحديث عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة عن علي بن عبد العزيز، وحذف صاحب الوسائل ذلك اعتمادا على ما سبق. حذف ماذا؟ حذف أنه عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة عن علي بن عبد العزيز. هذه الواسطة حدثها لأنه تقدم هذا في الحديث السابق، واضح ولا؟ التفتيها كل شرحنا في البداية. السادس، روى الحديث المذكور أيضا الصدوق في الفقيه عن علي بن عبد العزيز عن الإمام عليه السلام. كيف عرفنا عن الإمام عليه السلام؟ وما ذكر أو قال إسناد الصدوق إلى علي بن عبد العزيز، عرفنا بمتابعة السند السابق أن علي بن عبد العزيز روى مباشرة عن الإمام. وأما سند الصدوق إلى علي بن عبد العزيز فلا بد من مراجعته في مشيخة الفقيه. السابع، روى الحديث المذكور أيضا البرقي في محاسنه ثانية عن الحسن بن علي بن فضال. وأما ابن فضال هذا، وأما ابن فضال ما ذكر، هو قال سنده إلى الحسن بن علي بن فضال، ما بعد ابن فضال نعرفه من السند السابق. وأما ابن فضال فقد رواه عن ثعلبة عن علي بن عبد العزيز عن الإمام عليه السلام، وإنما لم يذكر ذلك صاحب الوسائل، لم يذكر أن ابن فضال يروي عن ثعلبة عن علي بن عبد العزيز عن الإمام اعتمادا على ما سبق السند السابق. هذا واضح الكلام، لو أنا خاطئ أمشي مو واضح أكثر، واضح؟ إلى هنا انتهينا من أين؟ من الحديث الثالث. لاحظ الحديث الرابع، هنا يأتي تطبيق الفائدة التي أشرنا إليها من فوائد أستاذنا الشيخ الجاوري. لاحظ نهاية الأسانيد، هذا حينما قال أسانيد أخرى صفحة 139، آخر شيء ماذا قال؟ قال ورواه البرقي في المحاسن، روى الحديث البرقي عن الحسن بن علي بن فضال مثله. إذن آخر شيء نقل عنه عن البرقي. لاحظ هذا التطبيق رقم 441، قال صاحب الوسائل وعن علي بن إبراهيم عن أبي وعن أبي علي الأشعري. هنا وعن علي بن إبراهيم، هل يرجع إلى البرقي له السند السابق، أو يرجع إلى محمد بن يعقوب له السند الذي صدر به الرواية؟ ما يرجع إلى البرقي. لماذا؟ لأننا قلنا إن صاحب الوسائل يختصر الاسم الأول ما يذكره، يختصر في الأسماء ولا يختصر في الألقاب. إذا قال محمد بن يعقوب، محمد بن الحسن، لو هذا آخر سند ما قال ورواه البرقي، قال ورواه أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. لو آخر سنة صرح باسم البرقي، قال أحمد بن محمد ابن خالد البرقي، لا أمكن أن نرجع سند الرواية الأخرى إلى البرقي. ولاحظوا يا أنا ورد ذكر هذا أسانيد أخرى، الأسانيد الأخرى، الأسانيد اللي يذكرها بعد الرواية بعد متن الرواية في الغالب ما يذكر الاسم الصريح، يذكر اللقب. يعني ما يقول محمد بن الحسن، يقول الطوسي أو الشيخ. ما يقول محمد بن يعقوب، يقول الخليني. لا يقول ماذا، لا يقول محمد بن علي بن الحسين، يقول ماذا؟ الصدوق. تفضل يا أي، هذا طبعا لم يصرحوا هكذا الحر العاملي، لكن من خلال تتبع أستاذنا الشيخ الداوري استظهر هذا، لاحظ هذا. ملتفتين، لاحظوا يا خلنا نقرأ هذه أسانيد أخرى، صفحة 138، ورواه البرقي، ما قال أحمد بن محمد بن خالد، ثم يقول ورواه الشيخ، لم يقل ورواه محمد بن الحسن الطوسي، ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد، وعن محمد بن يحيى، ورواه الشيخ بإسناده. اي هذه وعن محمد بن يحيى، الى ان ارجاع الى اصل السند محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق، ورواه البرقي. ملتفتين الى هذه الملاحظات؟ هذه ملاحظة هامة. خب هذا كلامنا كله بناء على ان هذا التطبيق الرابع، قال صاحب الوسائل صفحة 141 انه يكون الحديث الرابع. يمكن انت ترجع مو الحديث الرابع، واضح ولا؟ أنا كلامنا على فرض أن يكون هكذا. رابعا قال صاحب الوسائل وعن علي بن إبراهيم. هني صاحب الوسائل نقلها من وين هذه الرواية وعن علي بن إبراهيم؟ من تفسير علي بن إبراهيم لو من الكافي؟ من الكافي. لو كان ينقل من التفسير شاف في البداية قال علي بن إبراهيم، ما يقول عن علي بن إبراهيم. في البداية يقول مثلا محمد بن محمد النعمان، يعني الشيخ المفيد، يعني نقل من كتاب المفيد. لكن إذا قال وعن محمد بن النعمان يعني ماذا؟ يعني الشيخ الطوسي عن محمد بن النعمان، فمن كتاب الطوسي، لأن المفيد أستاذ الطوسي. بالتفتين أي فوائد هذه؟ هذه التطبيقات، هذه بالممارسة، هذا هذه بالممارسة. وهناك بعض الكتب فيها بعض هذه النقاط، كتب مختلفة، مثلا كتب الكلباسي، المحقق الكلباسي له كتابات، الفوائد الرجالية الآن مطبوع 4 أجزاء، وسماء المقال جزئين، رجال السيد بحر العلوم 4 أجزاء، هذه فيها هذه الفوائد، عدة الرجال للكاظمي جزئين، فوائد متفرقة، خاتمة مستدرك الوسائل للمحدث النوري. المهم دي تحصل للممارسة. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن الجبار جميعا. التفتوا، لاحظ الشوكة هذه اللي تأكلون بها الطعام، واضح أو لا؟ اليد ما لكها واحدة، لكن في النهاية يمكن في كفارة 4 فروع 5 فروع، في بعض الشوكة اللي يشيلون لها القش يشوف فيها ماذا؟ شوكتين في النهاية. هاتان الشوكتان يتصلان في النهاية إلى شيء واحد. من 60 لولا بعض الأساليب بهذه المثابة، يعني واسطتين وفي قبال واسطتين، في قبال واسطتين من يجي الواسطة الثالثة يتحدون. فلتصحيح السند لابد أن تلحظ صحة السند من الواسطة الثالثة إلى المعصوم عليه السلام. وأما في البداية الواسطة الأولى والثانية عندنا كم سند؟ افرض 5 أسانيد، يكفي واحد منهم صحيح، لأن هذه الخمس الطبقات الخمس المراتب تنقل عن الواسطة الثالثة. من 60 أو لا؟ من 60 إلى التصوير. يعني افرض علي أحمد، كاظم جعفر، مرزوق علي، كلهم هذين ينقلون عن من؟ ينقلون عن جاسم، ومن جاسم إلى الإمام عليه السلام. أنت أولا تلحظ من جاسم إلى الإمام عليه السلام، وتاليك في تصحيح واحد منهم، تصحيح علي أحمد، كاظم جعفر، مرزوق عطية إلى آخره. من 60 إلى هذا السند. لاحظ الآن هذا السند كيف الصلاة، لاحظ قال وعن علي بن إبراهيم، يعني من وين نقل صاحب الكافي صاحب الوسائل؟ من الكافي الكلي. وعن علي بن إبراهيم هذه واسطة، عن أبي هي الواسطة الثانية. دعا قال وعن أبي علي الأشعري، هذه واسطة يعني والكلين عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن الجبار، هذا الشق الثاني. جميعا، جميعا منهم يعني آخر راويين اللي هو محمد بن عبد الجبار ومنهم إبراهيم بن هاشم أب علي بن إبراهيم. إبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار يرون عن صفوان. يعني لاحظ، يعني لازم نصحح السند. لاحظ عن صفوان عن عمرو بن حريث انه قال لابي عبد الله الا اقص عليك ديني، يعني لابد اولا نلحظ وثاقه صفوان وعمرو بن حريث، اذا اثنين وثقتين واحد من هالطريقين علي بن ابراهيم عن ابي او ابو علي الاشعري عن محمد بن الجبار، اذا واحد منهم صحيح يتم السند. التستين هذا كثير، بعضهم ولذلك الخبير في علم الطبقات يكتشف التصحيح. يعني كيف يكتشف التصحيح؟ احيانا واو تسقط تخرب المطلب، واحيانا واو تزيد تخرب المطلب. الآن أنا براويكم بحذف الواو كيف بيشتروا بالسند. لاحظ، وعن علي بن إبراهيم عن أبي، هذا الواو أحذفها، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان الأنعام. التسين حذفت الواو. الخبير يقول هنا يوجد سقف واو ساقطة. لماذا؟ لأن علي بن إبراهيم من مشايخ الكليني، وهو في رتبة أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس الذي هو أيضا من مشايخ الكليني، وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن الجبار في رتبة واحدة لأنهم في رتبة مشايخ مشايخ الكليني. الفستين فهذا إذا أسقطنا الواو. وبعض الأسانيد لا، هي متصلة عن عام، هذا العام تصير واو تخرب لك السند. الفستين الخبير في علم الطبقات، طبقات الرواة يعرف، ولذلك يقول لك من يسمع يقول لك قول السند، بعضهم يعرف رجال الحديث كانهم اولاده، قول السند فلان عن فلان، يقول لك ما يصير فلان يروى عن فلان، ما يصير. انت الان دراسه كافيه لو قلنا لك علي بن ابراهيم عن الحسين بن سعيد تقول السند خطا في فقط، لان علي بن ابراهيم من مشايخ الكليني، والحسين بن سعيد وين وعلي بن ابراهيم وين؟ الحسين ان الحديث المذكور قد سجله الحرمين الكافي للقرينه المتقدمه الحديث الثاني، والحديث المذكور ينقله الكليني عن صفوان عن عمرو بن حريث بطريقين، هما الف علي بن ابراهيم عن ابي عن صفوان عن عمرو بن حريث، باء ابو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عمرو بن حريث. هذا على طارئ ابراهيم بن هاشم مر علينا، امس ذكرنا اربع نقاط للتوثيق ابراهيم بن هاشم، والنقطة الخاصة ذكرناها ارجعتكم الى مدرسة حجية قول الرجالي، هي مو مذكورة في مدرسة حجية قول الرجالي، ذكرها الشيخ الايرواني في النقطة الرابعة دعوة الاجماع على التصديق او التوثيق، ذكر رأي سيد الخوئي اصفل صفحة 151، هذا الا ان السيد الخوئي حاول تقريب الحجية بالحال المذكورة، وناقشها في اعلى صفحة 152، ويرد ذلك ان دعوة ابن طاووس اذا لم تكشف عن ثبوت الاتفاق واقعا الى اخره. واضح هذا الاحالة التي احلنا اليها بالامس، اذا احالتنا الى مدرك حجية قول الرجال غير صحيح، انا تصورت هناك بينما هي مذكورة في النقطة الرابعة. ومن خلال هذا يتضح أن قوله عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عطف على وعن علي بن إبراهيم عن أبي، عطف هنا موجود، وكلمة جميعا أحيانا السقط موجود وفي لفظة جميعا، فتعرف واو محذوفة، لأن جميعا متى تقال؟ إذا طبقتين تالي اشتركوا في طبقة واحدة، يعني سندين في عرض بعضهما ثم بعد ذلك يشتركان في واسطة معينة يذكرون جميعا، وساعة يذكرون خط وساعة ثالث انها يشترك في واسطة واحدة. شنو؟ لا لا جميعا مو تقوية. شنو تقوية؟ وش تقصد بالتقوية؟ تقوية اذا هي أقوى بس مو قوة كاملة، لأن بداية الرواية فيها تعدد، نهايتها ما في تعدد، أو بالعكس في البداية الراوي واحد في النهاية يصير تعدد، أو في الوسط يصير تعدد، موجود هذا. ومن خلال هذا يتبع أن قوله عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عطف على قوله وعن علي بن إبراهيم عن أبي، وكلمة جميعا تعني أن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار قد روى الحديث عن صفوان، كما يتضح أنه يكفي لصحة الحديث صحة أحد طريقيه ولا يلزم صحة كليهما. والحول وهذا الثمرة من التعدد، إذا قال تعدد واحد يكفي، أما إذا اثنينهم صحيحين بعد يقوي الرواية. وفي تحقيق حال الطريقين نقول أما بالنسبة إلى الطريق الأول فقد تقدم الكلام عن علي بن إبراهيم ووالده وأنهما ثقتان، فراجع حديث اثنين صفحة كم أخذناهم يا مولانا؟ أخذناهم هذين صفحة 131، وتوثيق إبراهيم بن هاشم صفحة 132. هناك ذكرنا النقاط الأربع، والنقطة الخامسة بتوثيقه ذكرناها لكم، قلنا ان الشيخ ذكرها اين؟ ان الشيخ ذكرها في النقطة الرابعة في رجال الكشفي على كل حال. زين نكمل هذا المقدار يا مولانا. صفحة 142. وأما صفوان فهو وإن كان مشتركا بين عدة رواة، صفوان لاحظوا يا أخوة هذا القاعدة، إذا يطلق الاسم ينصرف إلى المشهور، وساعات المشهور شخص واحد أو شخصين، صفوان أشهرهما اثنان تطلق على اسم صرف إليهم، صفوان بن مهران الجمال وصفوان بن يحيى بيع الصابوري، كل منهم ثقة. زادت عرفون صفوان بن مهران الجمال حينما قال له الإمام الصادق سلام الله عليه: يا صفوان كل شيء منك حسن ما خلا شيئا واحدا. الخطبة واجد يجيبونها. قال: وما هو يا ابن رسول الله؟ قال: إكراؤك جمالك لهارون الرشيد. قال: يا ابن رسول الله إنه يكتري جمالي لكي يذهب إلى الحج. صفوان كان عند جمالي يكريها يأجرها ويتأجرها منه هارون الرشيد. قال: يا ابن رسول الله يكتريها للحج. قال: يا صفوان، لاحظ دقة إمامك هارون سلام الله عليه، يا صفوان أولا تحب بقاء هارون إلى أن يرجع ويعطيك الأجرة؟ قال: نعم. قال: إذا أنت ممن يحب بقاء الظالم. لاحظ الدقة، قتل الإمام الكاظم سلام الله عليه، يعني هاي خليك يأثر كانت. فذهب صفوان وراء الجماعة فأحضره هارون، لحظة أصحاب الأئمة سلام الله عليه، أحضره هارون قال له: لماذا ذهبت الجماعة؟ قال: ليس الآن، التجارة تغيرت ودعنا. قال: لا، هذا ليس من، هذا من موت بن جعفر سلام الله عليه. لاحظ كيف أصحاب الأئمة. وفي يوم من الأيام جاء علي بن يقطين إلى الإمام الكاظم فأعرض عنه. علي بن يقطين وزير رئيس وزراء هارون الرشيد، الإمام الكاظم يعرض عنه وهو من الشيعة الخلص. فقال: ولم يا ابن رسول الله؟ قال: لأن فلان ابن فلان من شيعتنا قد جاءك وأعرضت عنه. قال: وما الحل يا ابن رسول الله؟ قال: أتذهب وتعتذر إليه؟ قال: هو بعيد أنا له. قال: أنا بواسطة طي الأرض ووصلك إليه. يصل علي بن يقطين إلى ذلك الشيء، يطرق الباب، استهلك الشيء الباب. علي بن يقطين: ما الذي جاء؟ قال: أنا جاي أعتذر إليك مما قمت به نزاعا. قال: أنا أعذر. قال: ولا أقبل أن تعذرني إلا إذا أنا وضعت خدي على التراب ووضعت رجلك على خدي. هذه الكبرياء والعنجهية أريد أكثرها. لاحظ كيف أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، هذه نفسية علي بن يقطين رئيس وزراء يخلي واحد من شيعة يدوس على خده. ولذلك يقول الإمام: أنا أشهد أنه من أهل الجنة. عجيب، يعني هذه يحتاج لدراسة. تشوف الإمام علي بن يقطين يسأل الإمام الكاظم عن كيفية الوضوء، يقول: اغسل منكوسا وعلم وضوء أهل السنة. بعد يمتثل علي بن يقطين، يمتثل كلام الإمام، هذا ما انطقان الهوى، يتوضا وإذا هارون الرشيد يقف من أعلى القصر على وضوء. ماذا؟ على وضوء علي بن يحسن. يقول: اذا هو منا، كذب الزاعمون انه من الراشوه ومن الشيعة. ثم بعد ذلك يكتب الامام الكاظم: اما بعد، انتهى مجلس الوضوء، واما الوضوء فهو شرط مقبلا لا منكوسا وكذا وكذا، يعلم ذلك في مرتب التحكيم. عموما فاما صفوان فهو وان كان مشتركا بين عده رواه إلا أن المشهور منهم والذي يصرف إليه اسم صفوان إذا ورد مطلقا هو إما صفوان بن يحيى بياح السابري أحد أصحاب الإجماع، أو صفوان بن مهران الجمال، وكلاهما ثقة حسب شهادة النجاشي ومعه مع وثاقة هذا صفوان، فلا ثمرة في البحث عن تعيين أن المراد هذا أو ذاك، صفوان الجمال أو ذاك صفوان، ما في ثمرة. واضح إن شاء الله من التفسير. مثل أبو بصير، أبو بصير مشترك بين خمسة عند الإطلاق تنصرف إلى المشهور منهما، أشهرهما اثنان، يحيى بن القاسم اللي هو الأسدي المقصود، وليس من المختار المرادي، وكل من المرادي والأسدي ثقة. ما في ثمرة، متى الثمرة؟ إذا قالوا عن ابن سنان، وابن سنان يدور بين الثقة عبد الله بن سنان وبين المبحر محمد بن سنان. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار كله واضح. وأما عمرو بن حريث وهو أبو أحمد الصيرة الأسد الكوفي ثقة على ما ذكر النجاشي، وبهذا تثبت صحة هذا الطريق. وأما الطريق الثاني فهو صحيح أيضا، لأن أبا علي الأشعري قد تقدم بالحديث وأحد أنه أحمد بن إدريس الثقة شيخ الكليني. وأما صفوان وعمرو بن حريث فقد تقدم أنهما ثقتان، فلا يبقى إلا محمد بن عبد الجبار وهو محمد بن أبي الصهبان، وقد قال عنه الشيخ الطوسي قمي ثقة. السنة الخامس نقرأ ما في شيء. خمسة، وفي الحديث السادس قال الحر العامري وعن محمد بن يحيى، يعني عن الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هذا السند الثاني. وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، إذا جاءتنا العدة عن سهل بن زياد. الخلاصة المشهور هو أن العدة لا توجب الإرسال، عدة الكليني الثلاث صحيحة، عدته عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، عدته عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عدته عن سهل بن زياد الآدمي. واضح، هذه صحيحة. يبقى الكلام في التخريج الفني والصناعي لحجية العدة، هنا اختلف الأعلام. فإذا لا خلاف في حجيتها، وإنما الخلاف في مدرك حجيتها. وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن أبي العلا، عن علي عبد الله عليه السلام في جملة حديث. إن هذا الحديث قد نقله الحر من كاف الكليني لما تقدم من القرينة. واضح، قال وعن محمد بن يحيى، ينقل عن محمد بن يعقوب. وفي هذه العبارة يبين لنا الكليني أن له طريقين إلى نقل الحديث المذكور، وفي كلا الطريقين ينتهي النقل إلى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب عن عبد الحميد بن أبي العلا، لكن في البداية اختلف السند. إذن التعدد في الطريق خاص بالواسطة المتخللة بين الكليني والحسن بن محبوب، وبالتالي تعرفون أن تعدد الوساط إما يكون في البداية أو في النهاية أو في الوسط، ومع تعدد الوساط يكفي وثاقة واسطة واحدة. وأما الطريق ما بين الحسن بن محبوب والإمام فلا تعدد فيه. وعلى هذا يمكن بيان طريق الرواية بالشكل التالي: ألف محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عبد الحميد بن أبي العلا، باء عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عبد الحميد. والطريق الأول صحيح، لأن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد قد تقدم في الحديث ثلاثة أنهما ثقتان جليلان، صالح أولا محمد بن يحيى العصار أحمد بن محمد بن عيسى. وأما الحسن بن محبوب فهو صاحب كتاب المشيخة، وقد قال عنه الشيخ الطوسي كوفي ثقة. وأما هشام بن سالم فهو على ما قال النجاشي ثقة ثقة. وأما عبد الحميد بن أبي العلا فهو الأزدي ثقة على ما قال النجاشي. وأما الطريق الثاني فبدايته هو عدة من أصحابنا، وهذا المصطلح متداول لدى الكليني ولم يتداوله غير الكليني. ومعه فمتى ما ورد، ومعه يعني مع أن هذا التعبير متداول عند الكليني، متى ما ورد تعبير عدة من أصحابنا عرفنا أن الحديث مرفوع على الكليني، أن الكليني يعبر عدة من أصحابنا، مو وارد نادر يقول جماعة، بخلاف الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في الفهرس في الغالب يعبر جماعة، نادرا يعبر عدة، وهذه تعبيراته في الفهرس مو في التهذيب والاستفسار، قليل من هذا الموضوع. وقد وقع الكلام في المقصود من أفراد العدة وكيفية إثبات توثيقها، توثيق أفراد العدة، وسنقوم بدراسة ذلك عند بحثنا عن كتاب الكافي إن شاء الله تعالى. والذي نقوله هنا باختصار، لا أشكال لدى الجميع في اعتبار العدة حجيتها يعني، وإنما الكلام في كيفية تخريج ذلك فنيا، تخريج اعتبار العدة، وعلى هذا تبحثنا عن العدة لا يعني التشكيك في اعتبار العدة، وإنما يعني الاختلاف في التخريج الفني للاعتبار المتفق عليه على حجية العدة. وأما سهل بن زياد فقد وقع محلا لبحث طويل بين الأعلى، وننصح الطالب بكتابة بحث عنه ليكون ذلك مفتاحا لمعلوماته الرجالية. واقعا هذا خش اقتراح، يقولون الأمر في سهل سهل، والواقع أنه ليس بسهل، لأن هناك من جعله في القمة في قمة الجلالة والوثاقة، بعضهم من جعله في الحضيض، لأن سهل بن زياد يروي رواية كثيرة في العقائد وفي الإمامة، بعضهم جعله من المغالين وبعضهم جعله من الموالين الحقيقيين. وأما بقية أفراد السنة فقد تقدمت وثاقتهم وعليه، وفريق الثاني قابل للمناقشة من ناحية السهل، إلا أن ذلك غير مهم بعد صحة الفريق الأول. إذا الفريق الأول صحيح حتى لو ضعف الفريق الثاني من جهة الثالث الفريق الأول ملاحظة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.